الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، رمضان شهر الانتصارات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد أظلنا شهر القرآن الكريم، شهر مبارك عظيم، هدية الحق إلى الخلق، من عمل به أجر. أنزل الله القرآن في ليلة عظيمة هي ليلة القدر، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين وتضاعف فيه الحسنات، فمن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وهو شهر الانتصارات. ففي 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي يوم الفرقان، وأظهر الله عز وجل الحق وأهله على الباطل وحزبه. وفي 21 من رمضان من السنة 8 للهجرة كان فتح مكة المكرمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لقريش قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فإن تعفو فذاك الظن بك، وإن تنتقم فقد أسأنا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رمضان من العام 14 من الهجرة وقعت معركة القادسية، وانتصر جيش الإسلام، وانهزمت فيها جيوش الفرس. وفي رمضان من العام 53 من الهجرة فتح المسلمون جزيرة رودس بقيادة جنادة ابن أمية الأزدي، وكانت طريقا لفتح بلاد إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والقسطنطينية. وفي رمضان سنة 91 من الهجرة فتح المسلمون الأندلس بقيادة طارق بن زياد. وفي 25 من شهر رمضان سنة 658 من الهجرة وقعت معركة عين جالوت بقيادة قدس بن عبد الله على التتار، وانتصر عليهم. وفي رمضان سنة 666 للهجرة استولى الملك الظاهر ببرس على انطاكيا، وأخرج منها التتار، وأسر منهم 10,000. وفي هذا العام يجيء رمضان والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع في بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، صامد ومجاهد متمسك بحقه. تعود فلسطين كلها لأهلها بإذن الله، ثم بسواعد الثابتين على الحق حتى النصر. والله أسأل أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، آمين آمين، وأن يجعل لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.